نكمل اليوم في موضوع نوح. قبل هيك شو رأيكم شوية هيك لطائف عددية عددية شوي؟ سورة نوح هي السورة 71 في ترتيب المصحف، عدد آياتها 28. إذن شو العلاقة بين ترتيبها وعدد آياتها؟ علاقة 43، يعني 28 زائد 43 71، ترتيبها 71 آياتها 28. إذن شو العلاقة بين الترتيب وعلاقة والآيات؟ 43. طيب اللافت للانتباه، لاحظوا إذن ترتيبها 71 آياتها 28، العلاقة 43. اللافت للانتباه إنه نوح، سواء كان نوح أو امرأة نوح أو قوم نوح، ورد في القرآن 43 مرة. هي أول قضية، 43 مرة، والثلاثة وأربعين عرفنا شيء، وآخر مرة يذكر فيها نوح في سورة نوح، وبعده في 43 سورة فيش فيها نوح. لاحظوا 43 سورة فيش فيها نوح، وقبل سورة نوح في 43 سورة فيش فيها نوح. تبعتوا 43؟ العلاقة بين الترتيب وعدد الآيات. ذكر نوح في القرآن كله وامرأة نوح وقوم نوح 43، بعد سورة نوح في 43 سورة فيش فيهن نوح، وقبل سورة نوح في 43 سورة فيش فيهن نوح. فيش وفيش، قبل 43 فيش وبعد 43 فيش. مذكور 43 مرة، مش في 43 سورة، مش في 43 سورة، 43 مرة. بعده 43 سورة فيش نوح، قبل 43 سورة فيش فيهن نوح. طيب عدد الآيات كم؟ 28. أما نوح بدون مرته وقومه، نوح مذكور في القرآن 28 مرة في 28 سورة، والسورة شو ترتيبها؟ شو آياتها؟ 28. إذا نوح بدون إضافة، يعني بدون قول قوم نوح أو امرأة نوح، نوح نفسه، ها؟ قديش مذكور في القرآن؟ 28. طيب في كم سورة مذكور؟ في 28، تمام؟ ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان. إذن هذا مدة اللبث، هذا مش عمره. فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان. إذن هذا مش عمره، هذا اللبث. وبينا إنه هذول يعني كيف إنه البشرية في بداية تكوينها، العلم نفسه بقول لو الإنسان ما بخذش هالأمراض الوراثية هاي كلها بعيش 1000 وأكثر، تمام؟ ليش ما في سلاحف؟ قديش بتعيش السلاحف؟ إحنا ليش بنصدق؟ لأنها بتعيش بس. كان لك هاي السلحفة 500 سنة 600 سنة، حدا بيعرف السلحفة قديش بتعيش؟ في 300، ها يا 500 أنا من عندي زيادة. طيب المهم تمام. فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، بس ما بتلاحظوا إنه قال إلا 50؟ لا، لو قال إلا 50 خلص اكتمل المعنى، بيصبح فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50، إلا 50 سنة، وهذا مقتضى البلاغة إنه إذا 50 سنة معناته فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50، خلاص. ولعيش عاما معناته مش 950 سنة، لأن أنتوا بتقولوا 1000 ناقص 50 يساوي 950، لا، هذا لو كان 1000 سنة إلا 50 سنة، مش هيك؟ 1000 سنة إلا 50 عاما، معناته في مفهوم السنة وفي مفهوم العام. وغالبا في القرآن الكريم من خلال الاستقراء العام بالذات القمري، وهل العام القمري يسمى سنة؟ نعم، لكن وينتا مناسب يستخدم كلمة سنة وينتا مناسب يستخدم كلمة عام؟ بتلاحظوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وهم بيحجوا كل إيش؟ كل سنة قمرية، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، إنما النسيء زيادة في الكفر. مش هيك؟ شو كانوا بيعملوا هم المشركين؟ مشان يتلعبوا بالأشهر القمرية، يحلونه عاما ويحرمونه عاما. شوف تخبير عام عام. الآن مش موضوعي أخوض في عام، معناته أنا لما بدي نقص من 1000 مش بنقص 50، لازم أشوف شو العام، بعدين أشوف هذول كم يوم العام، 50 عام القمريات، ونقص من الشمسيات، وبعدين أوصل لنتيجة بكون فيها سر. مش موضوع. في بعض الناس بزعموا إنه سورة نوح 950 حرف، وهذا مرات لما يكون الإنسان إنسان معني إنه يقدم شيء للناس ويقول شوفوا الإبداع، إنه عندي 900 حرف سورة نوح، 950 عفوا، شو لابس 950 بالحساب إياه 900. هو الحقيقة مش صحيح، عدد حروفها 953 حرف، 953 حرف. لكن اللي لفت انتباهنا الثلاثة اللي زادت هاي، 953 عدد حروف قصة نوح. طب هذا بخليك تتذكر، طب وال 950 اللي لبثهن هاي في ثلاثة زيادة، ايش الثلاثة الزيادة هاي؟ العجيب عند تفريغ الصورة، شو تفريغها يعني؟ حرف حرف، كل حرف قديش تكرر في داخل الصورة، وإذا في حرف تكرر 3 مرات بس، في حرف تكرر 3 مرات بس وهو حرف الحاء، ولم يتكرر إلا في كلمة نوح بس، كلمة نوح وردت 3 مرات فهذا الحاء. خارج كلمة نوح فش في السورة حاء، مش معقول هاي إلا مقصودة. كيف يعني؟ كيف بكون السورة ما فيهاش حاء إلا نوح نوح نوح، 3 كلمات نوح، هذه الثلاثة اللي زادت عن 950. فإيش السر؟ هذا الآن مش موضوعي السر، هذه موضوع العدد الآن، وإيش السر الثلاثة واللي زادت 53، شو قصة الزيادة هاي الثلاثة؟ هذا مش موضوعنا، هذا موضوع فلكي الآن، هذا موضوع فلكي. بس المهم مشان يبين لك إنه مقصود 3 حاء بس، نوح نوح نوح، خارج نوح ما فيش. واللي بيعرف في الجمل فيكم الجمل إنه قيمة كل حرف، النون 50 والواو 6 والحاء 8 هاي 64، وردت كلمة نوح كم مرة؟ 3 مرات في السورة، 3 مرات في السورة، 3 ضرب 64 192. الكلمة الأخيرة في سورة نوح، كلمة نوح واللي هي الأخيرة في القرآن كله، ترتيبها في السورة 192. شايفكم منتبهين على كل، مش قضية انسوا العدد، لأنه هون العدد مزبوطش، يعني في المسجد نتحدث في العدد ما يزبطش. أقول إن إحنا نزلنا 3 حلقات في الإعجاز العددي للي بيحب يتبع في نفس القناة اللي تنزل عليها التفسير، نزل 3 حلقات في الإعجاز العددي للي بده يتعرف على جزء من الإعجاز العددي في القرآن الكريم. نرجع